فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن منهج الله الرباني الذي ربي عليه الصحابة حتى جعل الله عز وجل من الأمي أمة. وبينا هذا المنهج في أن الله عز وجل عمد إلى كل طاقة وقوة وكل نعمة وكل موهبة وكل إمكانية أعطاها للإنسان فعلمه كيف ينتفع بها أعلى مراتب الانتفاع حتى تحول بكل قوة وبكل نعمة كل صحابي من أمي لأمة، فتحولت أضل أمة كما وصفها تعالى في ضلال مبين أبيض الضلال وشده، كيف تحولت من أضل الأمم لأسمى الأمم؟ التحول تحول أفراد، وفي مجموعه وصلت النهاية أن صار هذا الجيل جيل فريد لا مثيل له في الوجود. بأن أن الله عز وجل عمد في آيات القرآن من أول نزل القرآن، فنزل أولا بالتربية قبل أن علم من ربهم وما دينهم، علمهم قواعد الاستفادة بهذه القوة المواهب، فأمرهم باستغلال البصر في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، للانتفاع بنظره وطاقة مخ الفكر وطاقة قلبه التدبر، والاستفادة بكل مخلوق خلقه الله في الكون، كيف نستخرج ما فيه من دلائل كمال الله فنزداد برؤيته ومعرفته إيمانا ويقينا. هذا جانب. الجانب الثاني أن نستخرج كل ما في هذه المخلوقات من علوم بثها فيها علام الغيوب حتى نرتقي من خلالها لتصبح أمتنا لا تسبق أمة، لا في الطب ولا في الكيمياء ولا في الأحياء ولا في الفلك ولا في غير العلوم. هذا الأمر الأول باختصار شديد نلخص مفاد. ثم جاء الأمر الثاني لينقلنا نقلة أسمى وأعلى، فقال تعالى اقرأ وربك الأكرم، فأمرنا باستخدام السمع. الصحابة كانوا يقرؤوا ويكتبون، إذا كنت لا تحسن قراءة بنظرك بالمقروء تحسن السمع، احفظ الوحي ومن صدرك تقرأ. هذا معنى خطير وجديد على الناس، كيف أستفيد بسماع القرآن حتى أجمعه كله في صدري ثم أقرأه من صدري؟ وده كان الأساس في حفظ القرآن، الأصل فيه أنه صين في الصدور أولا، الصدور معاونة لكن الأصل أنه صين في الصدور. ولذلك كل الصحابة تعلموا سماعا ونقلوا سماعا، فأولوا بالقراءة أعمال السمع وأعمال أيضا طاقة المخ وطاقة القلب وكل طاقة الإنسان من خلال التدبر في هذا القرآن. وبين تعالى من البداية أنه جمع لنا فيه أسمى ما تسمو إليه النفوس، فأقصى ما نحصله من علوم ونحن وجميع البشر علوم الله التي تمثل في الكون. هل لنا إمكانات على أكثر من ذلك؟ كل علوم والنظر حول هذا. جاء الوحي لينقل نقلة جديدة، سيأتينا الله عز وجل في هذا الكتاب بعلومه، هو علوم من علومه التي لا سبيل لنا إليها بإمكانات بشرية ولا بطاقات، ليرتقي بهذه الأمة رقيا عجيبا لا مثيل له ولن يتكرر، لا سبيل له إلا هذا الوحي. فجاءنا بالقرآن وقال اقرأ ربك الأكرم، وقال الأكرم هنا ليفتح لنا أعظم باب، أن هذه القراءة ألوان من الكرم لا تحصى ولا تعد، لا نهاية لها. اقرأ وربك، وذكر رب هنا حتى يبين أن هذا أخطر منهج تربوي، أن يربيك الله على علمه وأن يصنعك على عينه وأن يصطفيك من بين عباده، وهذا منهج الله لكل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حتى ندرك هذا الحقيقة. جاء الوحي ليرتقي من هذه الرؤية، فجمع لنا مجموعات من العلوم وكلها من علومه. أولها علوم الكون التي أمرنا بالبحث فيها واستخراج ما فيها من علوم من كيمياء وأحياء وطب وهندسة وغيرها، جاءنا بدقائق هذه العلوم التي يستعظم علينا أن نصل إليها بجهدنا البشري، فجاءنا بلطائفها ودقائقها علم علم، وإحنا شرحنا هذا بالتفصيل وضربنا الأمثال كيف أتانا بدقائق العلوم الكونية حتى يرتقي بعطائنا فيها ويسمو بفهمنا لها سموا عجيبا لا مثيل للبشرية إليه. هذا جانب، ودي أول مجموعة. المجموعة الثانية مجموعة علوم القرآن، وقلنا جمع جاءنا الله بكم كبير من العلوم هي محض علومه لا سبيل البشرية إليها ولم تكن تسمع البشرية عنها. جاءنا بالمعاد كبير جدا من علوم وأفردها لنا، يعني السلف جمعوا منها أكثر من 130 علم أضافها القرآن للبشرية لم يكن لها بها سابقة معرفة، وأيضا هذه سبق شرحها بشيء من التفصيل. بقيت المجموعة الأخيرة في قوله علم الإنسان ما لم يعلم، علم القلم حوت مجموعتين، مجموعة علوم الكون ومجموعة علوم القرآن. ثم جاءنا بعلوم الغيب وقال علم الإنسان ما لم يعلم، ليدلنا على أن هذا العلم تفرد الله به وحده، عالم الغيب فليظهر الغيب أحد، إلا من ارتضى من رسول. فعلمنا أن تعليم علم الغيب كان خاص بالرسل في تاريخ البشر كله، تخص به الأمة كلها. أي فضل على الأمة أعظم من هذا الفضل؟ أي فضل على البشرية أعظم من أن الله يخصنا بما خص به أنبياءه ورسله؟ فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه مخلف رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط من لديهم وأحصى كل شيء عددا. ثم يأتينا هنا بمجموعة كبيرة جدا من علوم الغيب جدا، ذكرنا منها علم الخلق وبدايته بدء الخلق ثم مراحل التاريخ السابقة، ثم عرجنا على المستقبل من الآن للأبد ما الذي يحدث، هذا كله غيب من ألف الياء. عرجنا بالأمس على مقدمات الآخرة، ما يحدث للإنسان عند موته، وما يحدث للإنسان في قبره، وما يحدث للناس بعد موتك ورحيلك إلى قيام الساعة. لكن من أخطر علوم الغيب وجعل الله فيه عمدة كبيرة، بل جعله وخصه بين علوم الغيب، جعله أصل من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر خلي بالك. ولذلك لما حديث جبريل الذي رواه عمر الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفاه الخفاف وأخذ يسأل ما الإسلام واليوم الآخر والقدر خير وشر. فاشترط الإمام بهذه الست، الإمام باليوم الآخر بعد الله عز وجل له خصيصة، فأعظم ما تنضبط به أخلاق العباد وسلوكياتهم الإمام باليوم الآخر، بأن هناك إله رقيب حسيب وبأن هناك حساب واجتماع العباد ورد الحقوق. هذين الأمرين من أخطر القضايا التي تحسم التغيير في حد الناس وتجعل الإنسان ينتقل من الانسفال للارتفاع والرقي. ولذلك رب العباد لما ذكر الإمام الآخر خصهم بين أصول الإيمان، لم يكتف فيه مجرد إيمان بل طلب فيه غاية الإيمان اليقين. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الله غيب واليوم الآخر غيب، إذن دخل معنا في عموم أصول الإيمان، الذين هم بالغيب وقيموا الصلاة ومرزقناهم من الفقود والذين أمنوا بما أنزل إليك الكتب وما أنزل من قبلك، وبعدين استثنى مرة أخرى قال وبالآخرة هم يوقنون، لم يكتفي بالإيمان فشرط اليقين. والقرآن بيّن في واضح عدة أن من أخطر القضايا التي ذل بسببها الناس الكفر باليوم الآخر، الذي لا يرى أن هناك حساب ولن يعاقب على عمله، ما الذي يمنعه من أن يفسد؟ ما الذي يمنعه؟ لذا قال تعالى فويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فأساس العدوان، عدوان الناس على الناس وظلم الناس وطمع الناس في الناس ويعني سلب الناس لحقوق الناس، منشأه الرئيس الكفر بالمآخر. كل معتد ثم قال أثيم، فكل الآثام منشأها غياب اليوم الآخر عنده. دي قضية خطيرة جدا، إذا قال أثيم لم يقل آثم، وأثيم في اللغة صيغة مبالغ على وزن فعيل، صيغة المبالغة عندنا خمسة، إن ذكرت واحد عنت الخمسة فهو آثم، أثام، أثوم، أثيم، أثم، كل أنواع الإثم يقع فيه. وسر هذا في غياب اليوم الآخر عنه. إذا ندرك قضية كبيرة وليست هين، الذي ليس عنده تصور عن اليوم الآخر ولا يعرف اليوم الآخر كيف أخافه؟ يا إخواني، اليقين فرع تصور، ما لم تتصور اليوم الآخر كيف تخشاه؟ وهنا ما تصورات عن الآخر؟ نسأل أنفسنا، كل واحد فينا سمع عن اليوم الآخر ونؤمن باليوم الآخر، ما اليوم الآخر؟ ما تصورنا عنه؟ ندرك هذا غيب. القرآن جاء بتفصيل حتى لا يبقى لأحد عذر ولا عجة. ذكر القرآن اليوم الآخر 30 اسم، كل اسم متعلق بموقف ومشهد، مشهد يمكن موقف وليس موقف. يبدأ اليوم الآخر بنيته رب العباد حتى لا يستبعده أحد، وده من ألطاف الله علينا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد حجب الله تعالى حجاب أقداره بالأسباب حتى لا تتوه منا العقول رحمة بنفس، وإلا فالله منجز ما شاء بالأسباب وبغير الأسباب وفق الأسباب، لكن لو تركها بدون أسباب لتاهت عقول الخلق، الأمور تجري وأنت لا تعرف السبب والنتيجة. لكن من ألطافه حتى لا تضل عقولنا قدر لنا حركة الحياة بالأسباب، فأخفى الأرواح في الأبدان والأرواح غيب، وأجرى على الروح كل الأسباب مع البدن، أخضعها البدن. وده الحقيقة حتى في كل خلائق، يعني الملائكة، الملائكة نور، إذا تمثلوا في صورة بشرية جرت عليهم كل الأسباب. لا يدخل البيت من استئذان، الروح تدخل. ولذلك سيدنا جبريل إذا جاء في صورة بشرية كان يستأذن، لو جاء في صورة روح يلبس النبي في أي مكان كان، يقول نفث روح القدس في قلبي أو في روحي في أي مكان، لكن يأتي في صورة بشرية يستأذن مخبط. وقس على هذا، وقس على هذا. حتى الجن، الجن يرانا بحيث لا نرى. إذا تمثل الجن في صورة حية، ظهر لك في صورة حية ثعبان ولا بني آدم ولا قرد ولا قط ولا خروف، يجري عليه مجرى إنسان، هل صارت صعب؟ وثبت هذا. سيدنا أبو هريرة لما كان يحرس الزكاة بليل، جاءه إبليس، إبليس شخصية، وجاء يتجسس بليل يود أن أتدعى من الزكاة. سيدنا جبريل أبو هريرة أمسكه خنقه لغاية ما جابوا الأرض، فعاد يعتذر ويعيط ويبكي، والنار الكبير ومسكين وجعان، فرق عليه قلبه فتركه. فلما صلى الصبح قال النبي: ما فعل صاحبك البارحة؟ قال لي كذا، قال سأتيك غدا. فتنبه، جاءه عصر مرة ثانية، بكى له بكاء شديد وعند امرأتي مسكينة وغلبانة والأولاد جعانين وأنا مضطر، عفى عنه. سأله النبي في صبحة اليوم، قال له قال لي كذا، قال سأتيك غدا. جاء في المرة الثالثة فمن الغلان جابه تحت قدمه وكاد يقتله، قال: أخبرك بخبر وأخبرك بأمر، إن فعلته نجاك الله من الجن أجمعين، وتتركني؟ قال: أتركك. قال: اقرأ آية الكرسي. فلما أصبح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ لقى الكذب. قال صدقك وهو كذوب، هو أبو الكذب، لكن في هذه صدقك. الشاهد يا إخواني إذا تمثل الجن في سورة الإنس أصبح ضعيف جدا، ضعيف جدا. إذا كان في سورة الجن يلعب بالإنسان، في سورة بشرية خلص، في سورة مادية يتمكن الإنسان. ندرك هذا المعنى. خلينا نخرج عن موضوعنا. جبريل كان كالعادة في صورة بشرية، والصحابة رأوه مرة، حديث سيدنا عمر واضح، حديث سيدة عائشة قالت رأيته مرة في صورة دحية الكلبي، دحية الكلبي صحابي من أنصار مشهور جدا بجماله وسامته. الشاهد يا إخواني الوحي نزل، نزل ليعلمنا هذه الحقائق. كيف ربنا بالتفصيل؟ فبين لنا تعالى أحدث يوم القيامة حادث حادث، بل أجرى الأسباب اللي تبلغنا الحقيقة التي ذكرها الله في القرآن. إيه اللي حصل القيامة؟ نحن بشر ولدنا على الأرض، والأرض محدودة ولا مفتوحة؟ بلا حدود، محدودة، جزء يابسة البقي ماء، خمسها يابسة 21% منها بائسة، و79 ماء، بحيرات ومحيطات وأنهار. طيب هذه الأرض رهنها الله بالشمس، ورهن بها القمر، وجعل لكل فلك يسبح فيه، وكل في فلك يسبح. هذه الأرض حركتنا كلها عليه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ونخرجكم تارة أخرى. كل ذرات أجسامنا من الأرض نبتت، ولا من خارجها، والله أنبتكم الأرض نباتا، وكل ذرات جسمنا ستعود إليه، ولا في جثة ستفلت، حد بيزفن في الهواء خارج كل أرضية. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن خروجنا كله ارتبط بالأرض، الأرض ارتبطت بالشمس وارتبطت بالقمر. رب العباد بيّن أن الشمس يا أخواننا عبارة عن كتلة لهب، نار، عارفين النار؟ ها؟ زي اللي عمل تحرق كده في لوس أنجلوس، وبده جاءت على بيوت الفنانين والفنانات في بيوت إشارة كده عشان نستفيق ندرك. الشاهد يا إخواني الشمس نار، وأي نار في الوجود لها مراحل، ولا مفتوحة ولا على طول، ها؟ في النار بتولع على طول الأبد ولا لها عمر؟ بنولع الخشب في بدايته ترى لهب عالي جدا، بعد فترة يذهب اللهب ويتبقى ما يسمى الوهج، تلاقي لون أحمر محيط بالنار، مكان النار، ودرجة حرارة أضعاف اللهب. الوهج أشد حرارة بكثير من اللهب. بعد فترة حتى الوهج يذهب وتتحول النار لفحم أسود. ها شفت النار مشتوش جماعة اللي بيعمل بيكنيك؟ ها كله بيشوي، بنشوي على اللهب ولا بنستنى الوهج؟ نستنى الوهج. ويا سلام لو عايز تبيتها في النار، تعمل لك حبة فول مدمس ولا حبة حمص يبات الليل كله، ويطلع لك حاجة كده شغل مزاج مع الفحم مش مع الوهج. ليه؟ لأن درجات الفحم أعلى من الوهج. هذا النموذج اللي رأيته للنار هو النموذج في الكون المنتشر. نجوم الآن ما زالت في مرحلة اللهب كشمسنا، والنبي بين هذا ان ما اذا دنا لسان من النار من اللهب الى الارض يجد الناس اشد ما يجدون الحرارة، فان ناوى وانتهى يجد الناس اشد ما يجدون البرودة. اذا الحرارة والبرودة والسخونة البرودة اللي احنا شايفين فيها دي مرتبطة بالشمس، مش بنور الشمس، الشمس طالعة لكن ما فيش لسان قريب، تبقى الشمس طالعة والتلج شديد وخارج عمال ترتعد، ها النار ده صبح كده الشمس طالعه زي الفل وما فيش في السماء ولا سحابه ولا ثلج، لكن درجه حراره 9 تحت الصفر انت اكثر ناس هنا في هذا المكان تشعر هذا المعنى. ليه؟ ما فيش لسان ذهب. لو دنا لسان ذهب هتحس بالحر، هتحس بيها في الخليج فترة الصيف. اذا دنا اللهب الحرارة تبقى حرارة. ها؟ لو جاءت لهذه البلاد لهلك الناس لاعتاد على البرودة. يعني العام قبل الماضي درجة الحرارة في منطقة الكويت وجنوب العراق وصلت 84 درجة مئوية، مش فهرنهايت، مئوية. عزكم الله كفرات السيارات، ساحت والسيارات واقف في مكانها من غير حركة. فإذا دنا اللسان وجدنا أشد من درجة الحرارة بين وبين الشمس كم ميل؟ 93 مليون ميل. تخيل اللسان يقترب يولع الأرض، ينأى تشتد البرودة الأرض. حياتنا ارتبطت بالشمس، الشمس هذه نجم الآن في مرحلة اللهب. هيأتيه يوم يقينا ينتهي اللهب، لن يدوم. والقرآن نص عليه. أين مرحلة الوهج في القرآن؟ ها؟ ها؟ ها؟ لا، وهج اللهب. الوهج إخواننا جاء في آية، في قوله تعالى إذا الشمس كورت. قالوا في السن جميعا كورت، ذهب لهبها وبقي وهجها. دي من أوائل علامة يوم القيامة، بحيث أن الشمس تبقى بالنسبة لنا ما فيش حرارة ولا برودة، وتتحول نار الشمس إلى وهج. مش هتشوف لون أصفر، لا ترى إلا الأحمر، الوهج. ودي مرحلة أفرض الله بها الشمس، قال إذا الشمس لوحدها. ليه؟ لأن كل واحدة من الشموس والنجوم الأخرى لها وقت خاص به. وقال هنا إذا، ولم يقول إن. إذا شرطي وإن شرطي، عشان نفهم صيغة القرآن. إن تفيد الندرة، إن تفيد الندرة، وإذا تفيد الكثرة. سمعين؟ إن تفيد الندرة. ها؟ أرفع الصوت أكثر. إن تفيد الندرة وإذا تفيد الكثرة. إن تفيد الشك في وقوع الجواب، وإذا تفيد التيقن من وقوع الجواب، تحقق الجواب. لما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، لم يقل إذا، قال إن. لو قال إذا المعنى اختلف. لو قال إذا يبقى مطلوب نصر الله الكثير حتى يأتي النصر، لكن لما قال إن أصبحت إن أعظم بشرى، أي لو ندر ونصرتم دين الله ما رجعكم نصر. إن أفدت الندر، إذا أفاد الكسر. ولذلك كل أحداث يوم القيامة ما في حادث جاء بإن، بل كلها جاءت بإذا. وهنا إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشر عطلت، وإذا الوحش حشرت، وإذا النفوس، إلى آخر الآيات. فين جواب إذا؟ الله يفتح عليك. علمت نفس ما أحضرت، ده مش جواب لإذا، ده جواب لكل إذا ذكرت. يبقى إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت، وإذا النجوم انكدرت علمت نفس ما أحضرت، ليدلنا على كل موقف من دول هتسترجع فيه تاريخ حياتك. إحنا ولا فاهمين فين الجواب؟ الآيات كلها ذكر اسم إذا لوحده، والجواب أرجع في الأخرس ليجمع كل ما ذكر. يبقى إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت، إذا النجوم انكدرت علمت نفس ما أحضرت، إذا الجبال سيرت علمت نفس ما أحضرت، إذا الوحوش حشرت علمت نفس ما أحضرت، إذا النفوس جولت علمت نفس ما أحضرت، إلى آخر الآيات. وكذلك سائر أحداث يوم القيامة، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القمر انثرت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، كلها جاءت بإذن. ليدلنا ذلك على أن الحادث لا يقع مرة بل سيستمر فترات طويلة جدا، والجواب محقق يقينا. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت أخرت، كل هذا سيقع شيئا أم أبين. هنا يذكر في البداية الحادث الأول، تحول الشمس من مرحلة اللهب إلى مرحلة الوهج. إذا الشمس كورت، طب بعدين الآن بعدها جاء بالمرحلة الأخيرة، قال وإذا النجوم يعني انكدرت. خلي بالك، النجم شمس ولا كوكب؟ لا نجم، الأرض كوكب. النجم شق النجوم اللي بتشع النار واللي بتحيط بها الكواكب. النجم اللي احنا نسبح حوله الشمس، الشمس نجم. فرب العباد ذكر النجم الشمس في حال تحوله من مرحلة اللهب للوهج لوحده. لما جاء عند يوم القيامة جمع كل النجوم في وقت واحد، لم يقل إذا الشمس انكدرت، قال وإذا النجوم. يبقى كل النجوم في لحظة واحدة ستتحول كلها من مرحلة الوهج إلى اللهب في ساعة واحدة. انتهى الوهج ودخلنا في مرحلة الكدور السود، الانكدار السود، تحول للسود. العلماء المحدثين بيسموها الثقوب السود. يبقى النجم تحول للثقب أسود. الثقب الأسود ده بقى الحجم الكبير يختزل جدا، يعني تخيل الشمس قدروا حجمها بمليون ضعف الأرض. إذا وصلت لمرحلة الكدور السود حجمها اللي مليون ضعف ده ممكن يوصل لحجم الأرض مرة أو مرتين، لكن درجات حرارتها بالنسبة للشمس الحالية ملايين ضعفها. إذا وصلت لهذه المرحلة أي نجم أو كوكب يقترب منها تشفطه تسحبه، اللحم فيها مع الحرارة العالية يذوب وانتهي، لا حجارة ولا جبال ولا بشر ولا خلق، كل يفنى. فتفني النجوم كل الكواكب، بل يفني النجوم بعضها بعضا، وده سر انتهاء كل الكواكب النجوم في لحظة. إذا انكدرت، لذا قال وإذا النجوم انكدرت. نفهم يا إخواني ألفاظ القرآن، وإذا النجوم انكدرت، تحولت كل النجوم في لحظة واحدة لكدور سود، ثقوب سود، وتبدأ تشفط المخلوقات، تكنسها بالصريح كده بلغة العصر، تكنسها كان تجمعها وتبيدها، تفني تفني تفني كل الخلائق الضخمة دي، مليارات الكواكب النجوم تفنى. أيوة تفنى في لحظة، في لحظة. ده انقلاب كوني، تغيير كوني، تدمير للكون كله في لحظة في لحظة. طبعا احنا ده اللي نراه المقرب منه وسنرى. ولذلك رب العباد يقسم بهذه النجوم إذا وصل لهذه المرحلة، فيقول في نفس السياق ده بعد ما ذكر إذا وإذا وإذا، قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. إيه الخنس الجوار الكنس؟ طبعا بعض المفسرين فسرها ضايا النجوم التي تظهر في أوقات وتخنس في أوقات، لكن لا. هل الخنس ده لغيابها وظهور الشمس، أم الخنس خنس حقيقي فيها؟ ده رجحه كثير من العلماء، إن تخنس لا يبقى لها لا لهب ولا وهج، فتصبح كدر أسود. إذا وصلت لهذه المرحلة ستكنس كل ما اقترب منها. لذا قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، اللي تتحرك تكنس كل المخلوقات الحولها. بل في أوقاتنا هذه موجود ثقوب سود في الشموع في النجوم ولا موجود؟ يعني في نجوم الآن في حالة اللهب، في نجوم في حالة الوهج، في نجوم وصلت لمرحلة ثقوب سود، والباقي سيأتي. لكن يوم القيامة هيحصل الكلام ده جملة واحدة في كل نجوم الباقي. وضحت؟ ليه ربنا طب أحدثها الآن، أحدث بعضها الآن؟ رحمة بنا أخوانا، بنا نحن. قال تعالى وسخر لكم، احنا في غباوة عجيبة جدا، يقول تعالى وسخر لكم لمن؟ الإنسان. أيوة، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. العلماء حاروا ليه تحولت بعض النجوم كنز السود؟ كثير من الكواكب قد تنفجر، قد تدمر، لو نزلت على الأرض لهلك أهل الأرض. الثقوب السود عمل تكنس كل الفضلات دي ليحرص الله بها الإنسان من حيث الأحداث. كل مخلوق وجد على حاله نعمة من الله علينا تحتاج منا الشكر. وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. أنا بلمح بس لمحات سريعة عشان نصل موضوعنا. إذن هذه مرحلة. طيب متى يحدث هذا التغير؟ التغير ده له ارتباط بالسماوات التي أحاطت بالكوكب النجوم. إحنا فوقنا السماء، وفوق السماء كم سماء؟ سابعة. كرة محيطة من كل الكواكب النجوم، وخلي بالنا كل الكواكب النجوم في السماء الدنيا، لأن بعض الفلاسفة وعلماء الفلك يدعوا لا لا لا السماء الدنيا دي طبقة من طبقات تحت السماء اللي احنا شايفينها دي، ده ضلال مبين، لأن الله نص في القرآن على أن كل الكواكب النجوم محصورة في السماء الدنيا. قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك كل تشوفون ده تقدير العزيز العليم. فجعل الزينة كلها للسماء الدنيا. إذا ندرك طيب يوم القيامة اللي بيحصل بدايتها قبل حدوث هذه رب العباد بيّن أن هناك وراء السماوات خلق. السماوات السبع يا أخواننا والأراضين السبع دي مخلوق صغير جدا في الملك بالنسبة لنا رهيب كبير جدا، لكن في ملك الله صغير جدا. بينها القرآن حين أشار تعالى في آية الكرسي اللي نقرأها دوب كل صلوات ختمها تعالى بقوله ولا يؤوده وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا العظيم. ما كرسيه؟ ها؟ إيه كرسيه؟ إيه كرسي رب؟ الكرسي يا أخواننا ما يضعه العزيز الحكيم تحت قدميه، والكرسي غير العرش. ايه ارتباط الكرسي بالارض والارض والكرسي بالعرش؟ النبي بين هذا الحديث الصحيح الذي ورد في سنن ابي داود قال صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والاراضين السبع في الكرسي كحلقات في الفلاة. ختم اضعنا في صحراء افريقيا كم يساوي؟ ها السماوات السبع والاراضين السبع مثل الكرسي كحلقه في الفلاة. وفي الحديث أيضا والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. كل هذه السماوات السبع كرة ضخمة جدا، كرة في النهاية كرة بالنسبة للملائكة حجمها إيه؟ خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الملائكة في صورته الملائكية إلا جبريل رأى مرتين، وكل المرات كانت في صور بشرية. وفيهم نزلت الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وصف جبريل قال رأيت رأسه تحت العرش وقدمه في سابع أرض وسد ما بين الخافقين ما بين المشرق والمغرب. السماوات السبع بالنسبة له إيه؟ خلي بالك مثل جبريل ميكائيل وإسرافيل. إسرافيل موكل بالسماوات السبع، ورب اللي بدأ أعطاه بوق قرن وأمره أن ينتظر الإذن له بنفخة، نفخة واحدة تدمر السماوات السبع ما فيه فلا تبقى السماوات سماوات والأرض أرض بنفخة. ربنا سماها نفخة ونفخة في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخة فيها أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بنفخة يبادل الكل وبنفخة يعادل الكل. ما عظم هذا الأمر على الله عز وجل. لذا قلت تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة لنعرف عظمة العزيز الحكيم. إبادة كل سماء الأرض في نفخة من ملك، وإعادتها كلها بنفخة من ملك. ندرك إذا حدثت النفخة حدث تحديث القيمة بسرعة شديدة جدا. الشمس تكورت، النجوم كدرت، المخلوقات أفنت بعضها بعضا. طيب خلينا يعني أنا حبيت أربط بس بين الآيات الحديث عن النفخة وعن حدوث هذا التغيير الكوني داخل تحت أديم السماوات. إيه اللي يحصل إذا الشمس كورت، إذا النجوم كدرت، ساعة انكدارها وتحولها ثقوب هيحصل إيه في الأرض؟ الشمس نفسها يا أخوانا لها كواكب، مجموعة كواكب تسمى حولها 12 كوكب اكتشفناها الآن، 12 واحد فقط، هذا ما اكتشف البشر، الله أعلم فيه أخرى أو ما فيش، علم عند ربي، لكن ما اكتشفناه الآن 12 كوكب. طيب الأرض ثالث كوكب في الترتيب قربا من الشمس، أوله عطارد ثم الزهرة ثم الأرض. لحظة تكور الشمس هتشفط عطارد، هيروح ينزل في الشمس ينتهي. سمات الدرع الزهرة، الزهرة أوضح نجوم السماء التي نراها لأنها أقرب كوكب إلينا، نجمة الصبح تراها في فترات معينة من السنة، تراها في الصبح تذهب كل النجوم إلا هي تظهر، تسمى ظاهرة حتى قرب الشمس. وضحت؟ سيأتي الدور على الأرض، جاء الدور على الأرض من توابع الأرض القمر، والقمر الأرض أول كوكب قرب من الشمس لو تابع، تابع واحد قمر واحد، لما تبعد تبتعد تجد كواكب لها أكثر من قمر. زحل له كم قمر؟ 7. المشتري له كم قمر؟ 12. وضحت؟ ندرك إذا جاء الدورة أرض تبدأ الشمس بشفط القمر، هذا المشهد سيراه البشر لقرب القمر، والقرآن نص عليه، نص عليه، مع أن الله جعل من سننه طوال ما الخلق مستمر لا تقرب الشمس من القمر ولا قمر الشمس، وجعل هذه من آيات، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وشاهده لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إلى متى الفلك؟ إلى هذه اللحظة يوم القيامة، عندها إذا جاء الدرع الأرض هنجد هذا المشهد. القمر لما أظلمت الشمس حجبت نورها عن القمر، القمر عاكس يا أخوان أشبه بالمرآة، عارفين المرآة؟ تنور عليها النور تعكسه معك في السيارة، ها؟ السيارة عبارة الفلوس عبارة عن إيه؟ زجاجة، وأمامها لمبة، لو اللمبة مطفية الزجاجة تعكس نور، نورت اللمبة تعكس لك النور. القمر هكذا عكس نور الشمس، إذا أظلمت الشمس إيه اللي حصل في القمر؟ راح نوره، هذا يسمى الكسوف أو الخسوف، هيحصل كسوف في القمر، هيحصل كسوف، وبعضهم سمى ما يحدث للشمس كسوف وما يحدث القمر خسوف. خسوف القمر ذهب نوره. في الدنيا قد يحدث هذا وقتي لحظي، للشمس والقمر والأرض بيدور حول بعض، ها القمر بيدور حول الأرض، والأرض مع القمر بيدور حول الشمس. إذا جاء القمر بين الشمس وبين الأرض حدب جزء من شعاع الشمس، هذا يسمى كسوف. ومهما عظم القمر عشان صغير لا يحجب نور الشمس كله، يحجب حجب جزئي. قد يكون لقرب القمر في لحظة معينة في مكان معين الناظر لا يرى إلا القمر فتحجب عنهم الشمس بالكامل، ولذلك قالوا الكسوف الكلي نادر جدا وبيقع في لحظات سريعة جدا، لكن عادة كسوف الشمس يشبه جزئي. لو عكست المسألة، جاءت الأرض قبل القمر فصلت بينه وبين الشمس فيحصل للقمر خسوف، الخسوف بتاع القمر تتفرج عليه يبدأ جزئي مع تحرك القمر حول الأرض لغاية ما يغطي يوم يصبح كلي، وبعدين يرجع قلة مرة الجهاز الثاني. هذا الكسوف وقتي، كشوف يوم القيامة دائم لا ينتهي. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم عبادة حال الكسوف والخسوف أطول صلاة يؤديها المسلم في حياته، وسميت صلاة الكسوف خسوف. صلاة ركعتين، الركعة الأولى بركوعين وسجدين، والثانية بركوعين وسجدين، ما بين كل ركوع وركوع قراءة. لما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم حدث مرة واحدة في حياته كان كسوف، فصلى صلاة طويلة حتى ذهب الكسوف. بدأ بالفاتحة وسورة البقرة، خلص البقرة في الركعة الأولى، ثم ركع مثل طولة سورة البقرة طولا، ثم رفع فقرأ آل عمران، ثم ركع مثل آل عمران، ثم رفع مثلها، ثم سجد مثلها، ثم جلس مثلها، ثم سجد مثلها، ثم قام الركعة الثانية وفعل كما فعل في الأولى. أطول صلاة صلاة مسلم شنت لنا وشرعت لنا حتى نكفى شر لو قامت عن الساعة ما وجدتنا غافلين، وجدتنا في صلاة طويلة ننتظر فيها قيام الساعة. فكان يصلي حتى يذهب الكسوف أو يذهب الخسوف. واضح المعنى ده؟ خلي بالك يوم القيامة القمر هيخسف، ومع خسوفه هنرى هذا المشهد، يلزم إلى الشمس حتى التصق به، هيمشي ملين أميال ويستفرج. وفي هذا يقول تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ يروح فين؟ يعقب تعالى فيقول: كلا لا وزر، لا منجا ولا ملجا من الله الا اليه. انتهى الامر، انتهى الامر، انتهت الدنيا بما فيها وما فيه. سياتي الدور على الارض. خلي بالنا انا بحاول ارتب لكم الاحداث على وفق الترتيب اللي القران طبعا ذكر كل حدث لوحده، بحاول اجمعها وربطها ببعضها عشان نفهم السياق كيف يمشي. اذا جاء الدور على الارض هيحدث فيها ما نصت عليه سورة الزلزلة تفصيلا. الأرض بتتحرك حركة منتظمة حول الشمس، إذا حدث هذا التغير هتجد الأرض تجري بسرعة رهيبة جدا جدا جدا، أضعاف أضعاف أضعاف سرعتها الآن بشكل عجيب. مع سرعة دورانها سماها ربنا زلزالها، قال إذا زلزلت الأرض، ماشي زلزال، الزلزالها، فعرفه بالإضافة. الزلزال الذي لم ترى الأرض مثله منذ خلقت، ولن ترى مثل، خلاص انتهى. أعظم زلزال في تاريخها، الزلازل اللي بتحدث حاليا هزة في جزء من الأرض، لكن هزة تشمل الأرض كلها وكلها تدور بسرعة رهيبة جدا. الكلام ده ما حدث ولن يحدث إلا في هذا اليوم. لذا قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، مع سرعة الدوران قد أخرجت الأرض أثقالها. إيه أثقالها؟ كل ما فيها. إيه اللي فيها؟ إيه اللي فيها يا أخواننا؟ كل ما كان سبب في ثباتها. يقول علي المطالب رضي الله عنه: لما خلق الله الأرض حين خلقها كانت مضطربة لا تستقر على حال، وليس لأحد عليها غرار، وغطاها بالماء، ثم رشها بالجبال. جت من في الجبال مع الاضطراب ده الجبال برزت. كان أول جبل يبرز من باطن الماء مكة، وفي هذا التوقيت بنى الله للبشرية أول بيت وضع الناس. ثاني قطلة صخرية برزت المسجد الأقصى، وبين هذين 40 سنة كما جاء في الحديث. وضع هنا مسجد ومسجد لأن هذه موضع عبادة لمن ينزل على الأرض، يبقى وضع البناء لآدم. وذلك المفسرين قالوا: هل بنى آدم قاعد البيت بنها آدم، ولا بنتها الملائكة لآدم؟ قولان لأهل المفسرين، وضحت. والنبي سئل عن أول بيت قال مكة، قالوا: والذي بعده؟ قال المسجد الأقصى. قالوا: كم كان بينهم رسول الله؟ قال: 40 عاما. هذا صحيح. إذا ندرك. ثم برزت الجبال حتى رست، وصلت لمرحلة أن ضبطت حركة الأرض. فأصبحت لا تهتز. فجعل الله بهذه الرواسي من الأرض قرار وبساط وفراش يتمكن الإنسان عليه، وأنزل الإنسان له بعد أن استقرت. يوم القيامة الجبال رستها دي، أي الجبل أنت بتشوفه له جزر في قاع الأرض يفوق الجبال في ارتفاعها، الجبل فوق والجزر أطول منه تحت، مع سرعة دوران الأرض الجبال تخلع من الأرض بجذورها فتطير في هوائها كالسحاب. لذا قالوا أخرجت الأرض أثقالها، كل ما ثقلها وزنها وضبطها. ومن أثقالها الإنسان يطير في الهواء، يروح فين؟ كل البشر مع غربلة الأرض وهزتها سمى الله هذا اليوم بيوم الجمع، عشان بس مش عايز أشرح تفصيلا في كل المخلوقات إلا الإنسان. أنا عايز أوضح بس دور الإنسان لأن وقت ضيق خلاص أو ضاق بنا. الإنسان اللي بيحصل مع هزة الأرض كل ذرة في جسم إنسان تتجمع عليه. الإنسان إذا مات إخواني يفنى جسمه كله إلا عصعص واحد، آخر فقرية في عمودك الفقري من أسفل. رب العباد أعطاها القوة والمتانة في أنها تستمر، وسماها النبي عجب الزنا في الحديث قلت أبقى منك. علماء العصر الحديث وجدوا الدي النية بتاع الإنسان كله في دي، فيها كل صفة فيك، شكل عينك، رمش عينك، طول شعرك، حواجب عينك، أنفك، لو في انحراف بسيط، كل وصف فيك موجود في هذه العملة تفصيل. مش وجهك بس، ده وجهك وإيديك ورجليك وبطنك ومعدتك ورئتك، كل الوصف والتفصيل موجود في هذه. رب العباد يجمع عليك كل ذرة خرجت منك، العظام اللي بليت. طب غير العظام في حال حياتك كم ظفر قصصت من نفسك؟ أظفارك اللي قصيتها قصيتها كم مرة؟ طيب الأظفار اللي قصت دي أعضاء منك ماتت، أين ذهبت؟ حد يفتكر أظفاره فين؟ ها في عمره كله منذ ولدتهم وليوم الناس هذا رميتها ورحت في أي مكان، مع أن السنة أن ندفنها كما ندفن الموتى وتعامل معاملة الموتى لأنها أعضاء منك ماتت. وكذلك شعرك، كم شعر قصيت في حياتك؟ راح فين؟ الحبلق رمى في الزبالة، رمى في حتة، مش كده. تخيل كل شعر منك قص، كل ظفر منك قص، الأشد خلايا جسمك كم خلية في الموت بتموت؟ مع التمثيل الضوئي الخلايا الخارجية بتموت وتطلع غيرها، الجسم بيزيد نفسه بنفسه. في اليوم الواحد ملايين خلايا، لو صبرت على نفسك لم تغتسل يومين ثلاثة ومسحت ايدك ده تلاقي طالع لك بثور بيضاء، كل دي آلاف الخلايا الميتة في جسمك كله. كل يوم يقع هذا، تخيل كل هذه الخلايا أعضاء منك، يوم القيامة يجمعها الله جميعها عليك في أي مكان في الأرض كانت. لذا سماه يوم الجمع، فقال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع. الجمع نوعين، هل الجمع جمع الجسم؟ أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة؟ قال بلى قادرين على أن نسوي دلت الآية على جمع جسم حتى البنان. ليه البنان؟ كل الأعضاء فينا ممكن تشابه، يعني عظم إيديك يشبه عظم ملايين الناس. الشيء الوحيد فينا أو مش الوحيد الذي تميز بالاختلاف الشديد البنان. تخيل إصبع يدك ده عبارة عن خريطة ربانية، رسم الله عز وجل لكل إنسان منا خريطة مميزة لم يرسم بها مخلوق غيره. تخيل كل واحد فينا كم عدد البشر، كم عدد أصابع البشر، اضرب عدد البشر في التاريخ كله، كل واحد في عشرة، كل واحد فينا أصابع يديه لها بصمات مختلفة عن كل الخلق، ما في اثنين يتشابهوا في أصبع واحد. اللي أوجد هذا الاختلاف الرهيب جدا اللي لا نراه، احنا شايفينها كلها أصابع، لا لو نظرت بالمنظار هيزهل عقلك، يزهل عقلك. خريطة ربانية رهيبة جدا في كل ضفر كل أصبع، ما في خريطة تشبه خريطة في جميع البشر. ولذلك البشر لما اكتشف هذا قال لك بس نميز الناس بايه؟ بالبصمة. خد البصمة يقول لك ده دي بصمة فلان، ما تنفعش بصمة فلان. وضحت؟ لذا قلت تعالى بلا قادر من شبه هنا. يعني إذا كان البيان نفسه اللي فانية ده ربنا يعيده بشكل أصلي دون تغيير، إيه والله، إيه والله بلا قادرين على أن نسوي بنانا. سويش بعد اسمك بكل أعضائك، وهتخرج هيئة مختلفة سماها ربنا النشأة الأخرى. فقال تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وقال تعالى وأن عليه النشأة الأخرى. على الله هيعملها ازاي دي بتاعته. هنطلع شكلنا ايه؟ ها تخيل لما خلاها جسمك المادة كلها ترمى عليك وأظفارك وشعرك، هيبقى شكلك ايه؟ أهل الجنة وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتوا في طول آدم 60 ذراع، يعني ستك إن شاء الله تطلع يوم القيامة طولك 36 متر، برجع مرة 12 دور. ده أهل الإيمان. طب أهل العصيان؟ لا لا لا، ده هيبقى عمول حاجة تاني خالص. ليه؟ أنت أكلت بمعدة، هو أكل بسبعة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل بكام؟ بمعدة، والكافر يأكل بسبعة أمعاء، فتلاقي وزنه 7 أضعاف ده وزنك. لذا وصف النبي أهل النار فقال كما في صحيح مسلم يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه، المسافة دي تصبح مسيرة 70 يوما. 70 يوما أي، وحتى أن غلظ جلد أحدهم، سمك الجلد الجلد مسيرة 3 أيام، وحتى أن ضرس أحدهم مثل جبل أحد 17 كيلو، وحتى أن مقعدة أحدهم عرض مقعدهم أسفل مثل ما بين مكة والمدينة 500 كيلو. ليه؟ ولذلك ربنا أشار لهذا المعنى في القرآن. قال ثم في سلسلة ذراعها كم؟ 70 ذراعا فاسلكوه، اربطوه بسلسلة عرضها 70 ذراع. رقبتك دي تتحمل 7 ذراع؟ ولا ذراع حد، ده 20 سنتي ولا 15، وفي ناس لها 5، مش كده ليه؟ لكن 70 ذراع، لكن تصبح رقبتك طولها عزك الله مسير 70 يوما، 70 ذراع يعني كام؟ 40 متر. ها؟ فإذا النود 70 أكثر من 40 متر كم؟ 60 ذراع 36 متر، 70 ضف 10 يعني تقريبا حوالي 40 متر. 40 متر ده عرض السلسلة تربط عنقك وتربط بهذاك وتصبح رجلك. يبقى ذراع شكله ايه؟ وساقه طولها قد ايه؟ نتخيل هذا المشهد، نتخيل هذا المشهد. يوم يجمعكم يوم الجمع، ساعة الجمع الأرض مش بتجمعك كده سنة سنة وتطبطب عليك سلامات، ده أنت مع سرعة دورانها تخرج وتتجمع أعضائك في سرعة تفوق سرعة الصاروخ بمراحل، ملايين المرات، مش مئات المرات، ملايين المرات. فتتحول الأرض لقاذف مقص الصواريخ، وتحول الإنسان لمقذوف أنت الدانة، لتلقيك الأرض خارجها فين؟ في الهواء، في الفراغ. لا، رب العباد مع اضطراب الكون واضطراب الكواكب والنجوم يشق إلى الأرض التي نحن فيها أرض أخرى جديدة لكنها منبسطة واسعة جدا، تسع البشر من آدم إلى 5 ساعة. وفي هذا يقول تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله بعد القهار. الأرض التي نحن فيها تلقينا على هذه الأرض الثانية الجديدة، الإغلاق ما فيها واحد يخطئ مكانه، كل واحد فينا له مكان، ومش هنلقى واحد واحد، مع سرعة الدوران هنتجمع مع بعض مجموعات مجموعات. على أي أساس نجمع؟ على حسب حال قلبك. قلبك نوعه إيه؟ مريض، مرضه إيه؟ كذاب مع الكذابين، منافق مع المنافقين، غشاش مع المغششين، مجرم مع المجرمين، قاسي مع القساة، ها، صالح مع الصالحين. لذا نصت الآيات: وإذا النفوس زوجت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه اللحظة اللي بدأت حشر: يحشر المرء مع من أحب. حب اتباع، فانظر مع من تحب حتى تحشر معه. الجامع اللي بينك وبينهم أكيد في جامع. في حديث أنا شخصيا حيرني فترة، وبقرأ في ابن القيم لقيته نفسه يقول حيرني فترة، لكن هو بعد البحث وصل لنتيجة أن ما كان نتيجته هو فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، أقوى عتاة في التاريخ. أنا حيرني ترك الصلاة مسلم يحشر مع دول، إيه الرابط؟ أنا شخصياً حتى يعني حيران فترة، بقرأ ابن القيم لقيته نفسه بالحيران فترة، بس في النهاية قال فوصلت النتيجة أن هناك رابط بينهم. الشاغل، فمن شغله عن الصلاة رئاسته حشر مع فرعون، ومن شغله عن الصلاة وظيفته حشر مع رئيس الوزراء همان، ومن شغله عن الصلاة ماله حشر مع قارون، ومن شغله عن الصلاة تجارته حشر مع أبي بن خلف. طريقة الحشر القرآن فصلها، احنا داخل الأرض مع هزة الأرض ودورانها وغربلتها، الرمال تتغربل والبشر من تحت يخرج. رب عباد يصف هذا المشهد أم نوصل للنخلة؟ فيقول: يوم يخرجون أجاس سرعا، يوم يخرجون كأنهم جراد منتشر. كأنهم إيه؟ جراد منتشر. إيه وجه الشبه بين بين الجراد؟ ها؟ الله يفتح عليك. لا، الجراد يخبرنا لما يبيض السلب الطائر ده بيجمع الأناشيد كلها في محضن واحد، فتبيض كلها مرة واحدة. سلب الجراد الواحد بيصل من 20 كيلو ل 80 كيلو السلب الواحد. تخيل كل الأناشيد في السلب تبيض مرة واحدة في مكان واحد، وتدع البيض وتذهب تلحق بالسلب. ساعة الفقس يحدث هذا المشهد، وده بيبقى في مكان خاص نادر مرة الإنسان. تهتز الرمال ويخرج من تحتها ملايين المخلوقات في لحظة واحدة، كل بيض يفكس السول في وقت واحد، ومن هنا يتجمع السلب. وضحت؟ رب العباد شبه خروجنا من الأرض يوم القيامة بهذه اللحظة، الرمال تنتفض وملين الخلق يخرج بسرعة جدا. يوم يخرجون مداس سراعا كأنهم إيه؟ قال: إلى نصب يوفضون. يعني إيه إلى نصب يوفضون؟ ما النصب؟ النصب يا إخوانا الشاخص اللي بنعلقه ونشن عليه بالمنطقية، ده النصب. ها، عارفين اللعبة اللي تنشنوا عليها بتعلقها في الحيطة كده وتنشن عليها، ها، لعبة الأطفال دي، هو ده اسمه النصب. لما كنا نتدرب في الجيش زمان كان معلقونا شاخص وبنشن عليه، مين اللي يجيب الدائرة اللي في النص؟ مين اللي يطلع بره؟ مين اللي يطلع بره الشخص خالص؟ كل واحد له درجة. وضحت؟ هذا يسمى النصب. فشبه الله الأرض الجديدة بأنها نصب، وأن الأرض هي القاذف، وأن الإنسان المقذوف. ما في واحد يقذف في مكان ويتخطاه بسنتي، هينزل في مكانه مع مجموعته. لذا وصف الله البعث يوم القيامة غير ساعة الورود على القبر، القبر من الفراد، ولقد جئتم من الفراد واحد واحد. لكن يوم القيامة قال: يوم يخرجون إذا زلزلت أرض زلزالها وخرج الأرض ثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحلها يومئذ يصدر الناس. إيه يعني أشتاتا؟ جماعات جماعات، المنافقين مع بعض والكذابين مع بعض والافكين مع بعض ومجن بعض. الله، فيا ترى مع من سنحشر؟ مع من سنحشر؟ موقف عصيب. خمس دقائق خلاص ده هننسى في اول حد يوم القيامه، ما طلعناش من الحشر. فاذا ندرك هذا المعنى، سنلقى الى الارض الجديده في هذه الهيئه، توجهنا لمكان محدد، هنا يبدا مشاهد يوم القيامه. يبقى دي اول مشاهد. النبي يبين سيد عائشة لما سألته: يا رسول الله، يعني انت احنا حبايب وانا زوجتك، هننسى بعض يوم القيامه؟ قال: في ثلاث مواقف لا، لا يذكر الحبيب حبيبه، غيرها ممكن نذكره. من هذا الموقف لحظة قذف من الأرض للأرض الجديدة، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا صديق حبيب. اللحظة التي قال فيها تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا يعرف حد حبيبه ولو كان الأنبياء والرسل. يبقى في مواقف نعرف بعض، في مواقف هنعرف بعض كويس قوي، لكن هذا الموقف الأول من أصعب المواقف، من أصعب المواقف، وكلنا سنبقى هذه اللقاء. يا ترى هننزل حالنا إيه؟ ها؟ وطالعين عراية كم ولدتنا أمهاتنا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة إيه؟ يعني غرلة. لا، كل ما قطع من جسمك يرجع حتى ما اختتنت فيه. وده يأكد الكلام احنا قلنا في الأول، إن خلايا جسمك وأظفارك وشعرك والقطعة اللي طلعت منك، ها؟ أيوة يا مولانا، كله هجم عليك. لذا سماها ربنا يوم الجمع. يبقى الجمع نوعين: جمع عظامه وأعضائه، وجمع الناس مع بعض. لذا سمي يوم الجمع لهذين الجمعين. يبقى مش جمع واحد، ده في جمعين: جمع العظام وجمع الأنام. وضحت؟ عشان ندرك حقيقة ما يحدث. حفاة عراة غرلة. سيدة عائشة قالت: يا رسول الله، وينظر بعض من عورة بعض؟ قال: الأمر أجل من ذلك عائشة. ينظر مين؟ وبفكر ده هو في عالم تاني خالص، في هم كبير، في مشاغل كبيرة جدا، لا يفكر بيه اللي حواليه ولا رجل ولا امرأة، ولا تتحرك لو شهوة. شهوة دي تتحرك في هذا الجو؟ الأمر أجل من هذا عائشة، أعظم من هذا بكثير، من يفكر في امرأة ولا غيرها، ولا تفكر في رجل حتى لو كان أبو زنا. نفهم هذا المعنى خطير يا إخواني، هذا الحشر الأول. فإذا اجتمع الناس على المحشر برزت الله عز وجل. ولذا قال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، يوم ترد الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هنقف جميعا على صيد واحد، نقترب من رب العباد، عندها تدنو الشمس من الرؤوس كما جاء في الحديث، شمس الحلية ولا بعد أن صارت كدر أسود. ولذلك يا إخواننا يوم القيامة شديد الظلمة، الشمس تدنو من الرؤوس بعد ما درجات حرارتها أصبحت كام؟ ملايين ضعف حرارة الآن، الشمس الآن ملايين ضعف. إن دنت الشمس من الرؤوس الناس هتسيح، مش كده ليه؟ والنبي وصف هذا المشهد فقال: تدنو الشمس من رؤوس الخلق يوم القيامة مع الضخامة دي كلها. أيوة، فيتصبب الناس عرقا، فمنهم من يغطي العرق كحقويه الجهة من تحت، ومنهم يغطي ركبتيه، ومنهم من يغطي منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق. ويتمنى الناس آنذاك أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ذلك الموقف، 70 عاما على هذه الحالة لا ينظر الله إليه من شدة غضبه. وهنرى هذا في الحديث، من شدة غضبه. تخيل كل دول خلقه، كل دول عبيد أعطاهم من نعم ما لا يحصى، سخر لهم الخلق ما لا يحصى، أنزل لهم الكتب، أرسل لهم رسل، وفي النهاية جاي له كام؟ كم واحد آمن؟ كم واحد أطاعه؟ نسبة رهيبة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في النادي الله آدم من القيامة. هيجي في موقف آخر متأخر يقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار رصيف جهنم. يقول كم يا رب؟ نسبة كم؟ يقول من كل 1999، من كل 1999 يبقى دخل الجنة في البشرية كام؟ 1 في 1000، يبقى كم في المية؟ 1 من بوينت 10، 1 من 10%، 1 من 10%، 99.9 داير رايح النار. المشهد يرعب العبش، يغضب رب العالمين ولا يغضب. وذلك كل الأنبياء يقول إن الله غضب اليوم غضبا ما غضب مثله قبل اليوم قط، قبل اليوم قط. مع شدة الغضب إيه يحصل؟ عالم آخر وأحداث أخرى. الوقت انتهى أخوانا واقفين على ها يشاوروا خلاص. فإحنا الدرس القادم يوم الأحد، ويكون الدرس الأخير قبل السفر. أنا غدا إن شاء الله تعالى يوم كله في مصر معكم الفجر، ثم أنطلق إلى مصر قدة الجمعة، ودرس المغرب، درس العشاء، ودرس الفجر السبت، كلها في مصر المسجد المسجد المسجد. هنغطي 4 مساجد إن شاء الله تعالى. وعشاء السبت أنتوا عندكم مشغولين هنا القدار، فجعلناه في لندن. ماشي معكم فجر الأحد نكمل سلطة شيء من سلطة العنكبوت، وفجر مغرب العشاء الأحد إن شاء الله تعالى سنكمل من هذه. صعب نكمل السلسلة، لكن على الأقل نبين بعض أحداث المقيم. كان نفسي أكمل هذه السلسلة حقيقة، لكن الوقت بنا جرى. سامحون زي بعضه، السلسلة طويلة لكن ما قل وكفى خير مكثر. فإذا وقفنا عند فين؟ عند موقف يوم الناس يوم القيامة، وبرزوا لله الواحد القهار. افتكر هذا الموقف ونكم إن شاء الله يوم الأحد. طيب اللي هي العرق؟ من بذل عرقه لله في الدنيا قل عرقه يوم القيامة، ومن ضن على الله بعرق وجهده في الدنيا في صلاته في صيامه في زكاته في حجه في تجارته في جهاده، إلا ضن الله بجهده ألجمه الله في عرق يوم القيامة. وضحت؟ يبقى الطاقات اللي أعطيناها للبذل لا للتعطيل. من بذلها جف عرق يوم القيامة، ومن ضن بها على الله ألجمه الله بعرق يوم القيامة. اكتفي بهذا القدر. ولذا يا أخواني يعني القرآن ادى عبارة أختم بها فيها، يقول تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الرضيع اللي ما أذنب عمره من هول ما رشيب. ولله در الشاعر حين قال مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد القضياء قدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب الأهور، كيف المقيم على الذنوب دهور. أكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.